ولا إعلاميا بما يجب علينا أن نتكلم به وما يفعل بالمسلمين اليوم في البوسنة أمر يفطر الأسباب في الواقع. لو أن الإنسان منا تصور لا قدر الله علينا إلا الخير أن عدوه على أشراف المدينة أو داخل المدينة وأن صبيانا وفتيات الصغار يلغون به يا بابا يا بابا جاءنا الصلب جاءنا الصلب ويبكون وهو تقطع كبده جمل، هل نحن نشعر هذا الشعور الآن؟ أبدا. كل واحد منا على فراشه مع أهله ولا كأن شيئا يجري على إخوانه. ثم كما قال بعضهم بعض الإخوان المسلمين قالوا لو أن هذا جرى علينا من هيئة الأمم المتحدة مثلا لكان أهون علينا من أن يجري علينا هذا من نصارى أعداء لنا. والنصارى ليسوا أعداء للبوسنة فقط، وليس نصارى البوسنة أعداء فقط، أعداء فقط، النصارى أعداء لكل مسلم في كل بلاد الله، سواء كانوا من صلب البوسنة أو من غيره. لكن مع الأسف والله إن الإنسان أحيانا لا ينام سريعا كما ينام في العادة إذا تذكر هؤلاء الإخوان المحصورين على يديه، هؤلاء الصلب المعتدين الظالمين. ثم الأمم المتحدة ماذا صنعت؟ صارت أذل شيء في هذه الحرب. الصلب يرسلون على الدبابات والأسلحة التي في حيادة الأمم المتحدة يدخلون عليها وفيها الحراس ثم يأخذونها يقاتلون بها المسلمين، ولا سمعنا أحدا رفع صوته مدويا من رؤساء المسلمين يمكن هذا الفعل. فأين التناصل بين المسلمين؟ أين التناصل بين المسلمين؟ وكيف يمكن أن ننصر ونحن نتخاذى هذا التخاذل؟ فأنت إذا دعوت الله بنصر المسلمين دعوت نصر الإسلام والمسلمين تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ المسلمين إلى حال يكونون فيها أهلا للنصرة. فنسأل الله تعالى أن يعيد لنا عزنا ومجدنا وأن يصلح ولاة أمورنا حتى يقوموا فيما أجب الله عليهم. المسلمون اليوم 1,000,000,000 أو أكثر، ومع ذلك كما ترون أمة ضعيفة مهينة. تتكلم وسائل الإعلام بأشياء هامشية يتكلمون بها من 10 سنين ولم تجد شيئا، لكن مثل هذه المسائل الكبار ثم من يأمن أنهم إذا اتكلوا على هذه البلدة التي الآن يحصلونها أن يدبوا أيضا إلى نفس سريب ثم إلى ألبانيا ثم إلى كل المسلمين في البلقان؟ من يأمن هذا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن شاء الله ما فعلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هل يشرح والنفي يكون مجملا؟ هل يمكن ان ياتي اثباته مجملا والنفي مفصلا؟ واذا امكن هذا فهل يعد هذا خروجا عن القاعده السابقه؟ اولا بارك الله فيك. الاسماء الله وصفاته الاكثر فيها اذا جاءت في الاثبات فالاكثر فيها التفصيل، وشاهد ذلك واضح في القران والسنه. تجد مثلا قول الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم فيها حوالي 15 اسما الى اخر السوره، فيها حوالي 15 اسما من اسماء الله كل اسم يتضمن صفه او صفتين، وذلك لان صفات الاثبات كلها صفات كمال، فكلما تعددت وكثر الاخبار عنها ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل.

فتدفع على حسب أقساط. والميت بريء منه إلا ما كان من الأقساط لم يسددها الميت وهي حالة في حياته، فهذه لا بد من نفائه. وأما الأقساط التي لم تحدث إلا بعد وفاة الميت فالميت منها بريء، لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورث، فهم المطالبون بذلك. ما سدد الصندوق لأن عندهم مال يمكن سدد منه. يتاش؟ نعم. نحن نقول لا. لا. من هنا كل إنسان يدفع الزكاة لمن لا يستحق فإنها لا تبرأ في هذه المسألة، لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة إلى أصناف معينة، وقال فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلسنا أحكم من الله ولا أعلم من الله، وقد فرض علينا أن نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية، فإذا صرفناها إلى غير الأصناف الثمانية لم تجزئ ولم تبقى بها جنة، ومن أداها لغير مستحقها فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها لا تقبل، ويحاسب عليه يوم القيامة حسابا من لم يزل. الشيخ صلى الله عليه شخص طبعا من زوجة أخيه، وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم زوجة شخص رضاعة؟ زوجة أخيه، هل يكون هذا الشخص أصغر محرم زوجات أخيه من الأخريات، وهل يكون هذا الأخ الأكبر محرم بزوجة شخص رضاعة من زوجة زي، وهذا إذا رضاعة من زوجة أخيه صار ولد الأخ، ولكن الزوجات الأخرى هل يكون محرم لم تضرب؟ هذا في خلاف العلماء، يعني زوجة الأب من الرضاع التي لم تضرب الطفل هل تكون محرما للرابع أو لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. يقول بعض العلماء وهم الجمهور إنه يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يكون محرما لزوجات أبيه من الرضاع، لأن الله تعالى قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو سألنا السائل لماذا تحرم زوجات الآباء، يقول أنها تحرم بالصهر لا بالنسب، والحديث إنما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الذي نرى أن ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، وأن زوجات الآباء من الرضاع لسنا حارما لأبنائهم من الرضاع، أو على الأصح وأن الأبناء من الرضاع ليس محارم لزوجات آبائهم من الرضاع. وكذلك العكس، ابنك من الرضاع لا تكون أنت محرم من زوجته، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا ما نرى في المسألة، وقد علمت رأي الجمهور أن الرضاع يؤثر في المصاهرة كما يؤثر النسب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.